يا رب يا ذا العزة والجبروت يا الملكوت يا ذا العزة والجبروت يا بارئ الملك والملكوت يا يونس في بطن الحوت ونجيت موسى في التابوت سبحانك سبحانك أنت الحي الذي لا يموت سبحانك انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي فأنت لا غيرك مرادي ولك لا لسواك سهري وسهادي ولقاؤك قرة عيني ووصلك منى نفسي وإليك شوقي وفي محبتك ولهي ورضاك بغيتي ورؤيتك حاجتي وجوادك طلبي وقربك غاية سؤلي وفي مناجاتك روحي وراحتي وعندك دواء علتي وشفاء غلتي وبرد لوعتي وكشف كربتي فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عصمتي ومغني فاقتي ولا تقطعني عنك ولا تبعدني منك يا نعيمي وجنتي يا نعيمي وجنتي إلهي ما من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته للقائك وشوقته للقائك ورضيته بقضائك ومتعته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك.